احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، اينما كنتم في ارض الله احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، يقف الانسان كل يوم ليكرر بين يدي مولاه في 17 ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. والإنسان دون عبادة لله سبحانه وتعالى همل في الحياة لا قيمة له، ولا يستطيع أن يعبد رب العباد عز وجل إلا أن يعينه رب العباد بعد أن يطلب هذا العبد العون والمدد من ربه سبحانه وأن يستعين به. والإنسان بالله في هذا الكون يصير كل شيء، والإنسان بدون ربه لا يساوي شيئا. فالإنسان سبحان الله إذا كان في ابتلاء أو في ورطة أو في مشكلة أو حتى في نعمة أو في كرم، وجب عليه أن يستعين برب العباد سبحانه وتعالى. هذا نبي الله سليمان ابن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما رأى نعم الله عليه تتوالى شعر أنه يجب أن يواكب هذا باستشعار نفسه أو بإشعار نفسه إنما الفضل كله من الله سبحانه وتعالى. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، أي ليختبرني، أأشكر أم أكفر؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن القضية أن الإنسان لا بد له أن يستعين. تعال إلى نبي الله نوح، مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، فلما أيقن أنهم يعني لا يريدون طرق باب الهداية دعا رب العباد عز وجل: رب إني مغلوب فانتصر. فماذا كانت الإجابة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. فالإنسان عند الأزمة لا يجد إلا رب العباد عز وجل. أحيانا تشعر أنك تائه في هذه الحياة، لا تعرف أين تسلك، عندئذ يجب أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو معلم العلماء وداعية الدعاء، وهو الشروق الذي أرسله رب العباد ليضيء هذا الكون. هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نستعين بالله سبحانه وتعالى، وحول سبحان الله يعني هذه يعني حول هذا الكون الذي نعيش فيه أو هذه الأرض التي نعيش عليها إلى قطعة من السماء بالاستعانة برب العباد. لما تواجد ملائكة البشر الذين تبعوه واستعانوا بربهم سبحانه وتعالى، فحولوا الأرض النكدة أو هذه الحياة البائسة التي يعيشها هؤلاء وهؤلاء، استعانوا برب العباد سبحانه وتعالى، فصارت الأرض كأنما هي قطعة من السماوات بهؤلاء الملائكة من البشر الذين يلهجون بذكر الله وبالدعاء له في كل وقت وحين. والله ترى أناسا بعض الأحيان يأتيهم القلق والأرق، هذا خائف على تجارته، هذا خائف على ابنه، هذه خائفة أن يتركها أبوها وهي بنت صغيرة، أو أن تطويه يد الثرى، هذه إنسانة ترى أنه لا يعني قبل لها أن تعيش يعني أرملة أو مطلقة أو إلى آخر، فيدها على قلبها، من ذا الذي يعطيها، من ذا الذي يعينها؟ لكن سبحان الله كل هؤلاء أحيانا بعضهم ينسى أنه يجب أن يستعين بالله عز وجل. لما جاء الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا خالد رضي الله عنه، يشكو سبحان الله العظيم أنه يأتيه الأرق بالليل، فماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في العصر الذي نعيش فيه يذهب إلى المهدئات، يذهب إلى كلام بعض الناس أنك يجب أن تصنع كذا وأن تركز في كذا وأن لا تركز في كذا، لكن الإنسان يدخل على الباب الأساسي، لأن الذي خلقه هو الذي يعلم كيف يريحه وما هي راحته. قل هكذا قال صلى الله عليه وسلم للذي يأتي له: يا رب غارت النجوم. غارت النجوم يعني اختفت، غارت النجوم وهدأت العيون، كل الناس نامت.

فعليك ان تتمسك به. انسان اول ما تلاقي فيه صفات خمسة امسك بايديك واسنانك فيه. ان رآك غافلا ذكرك، وان رآك ذاكرا اعانك، واذا رأيته انت ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله، وزاد في علمك منطقه. كم صفة الان؟ خمسة. نقولهم ثاني. اشترط في الصاحب اللي تصاحبه، وانت يا بنيتي في الصديقة التي تصدقيها، اول شيء ان رآك غافلا ذكرك، وان رآك ذاكرا اعانك، وان رأيته ذكرتك بالله رؤيته. اول ما تشوفه كده تذكر الله سبحانه وتعالى. ودلك على الله حاله، لا يقول كلامه ويطبق كلام اخر، وزاد في علمك منطقه. هذه الصفات سبحان الله، هذه الصفات الخمس التي يجب ان تكون ايه؟ تكون في الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ان الاسلام يعني سبحان الله العظيم في قضية الاستعانة لم يشر الى الـ ان هذا غني وهذا فقير، لا، انما يبدو ان بدأت الاتصالات ونكمل حديثنا. اول اتصال اخت ام محمد من الفجيرة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عنكم يا بنتي، يكرمك يا رب. بغيت اسال عن اللي دعاء اللي قلته اثراء النوم. أيوة. يا رب غارت النجوم، ايوه، وهدأت العيون. نعم. وانت حي قيوم، وانت حي قيوم، لا تاخذك سنه ولا نوم، فاللهم اهدئ ليلي وانم. نعم. عيني ان شاء الله رب العالمين. وسؤال ثاني بعد. نعم بنتي. اللي مثلا اذا في دعاء مثلا للولد او للرزق مثل ما يقولون. نعم. مثلا عن الولد، الادعية اللي تكون عن الولد مثلا. اولا لو يعني الولد موجود بس احنا عايزين ندعو له ولا ايه؟ نعم. نعم. اولا اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، تحصني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن الحسن والحسين. اللهم إني أعيذك من كل عين لامة، ومن كل شيطان وهامة، ومن الشيطان الرجيم. ونقرأ على رأسيهما، رأس الولد والبنت إذا كانوا صغارا، المعوذتين عند النوم، ونستدعوهم دائما وهم رايحين المدارس. ماذا نقول؟ نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعهم، ويقول نستودع دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. ودائما نعلم الولد قضية الذكر والحلال والحرام، عندئذ يحفظهم رب العباد عز وجل ان شاء الله. اهلا وسهلا. نعم. قلنا قبل الاتصال ان الاسلام لم يعني في قضية الاستعانة لم يخص غنيا بامر ولم يخص فقيرا. الاسلام نزل للجميع، نزل الاسلام لابي بكر وعمر ولابي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وسعد وهم اصحاب المدينة، ونزل سبحان عبد الله بن مسعود وعمار وبلال بن رباح وعبد الله بن مكتوب، يعني لهذا وذاك سبحان الله. لم يخص هذا بشيء، ولم يخص، انما تكلم عن تقوى الله عز وجل، الصله بالله. ان ليس الغنى عن كثره العرض، انما الغنى غنى النفس. لكن طب ربنا اكرم انسان بغنى خير، احمد الله سبحانه وتعالى. وانما يعني كان نبي الله سليمان من اغنى الاغنياء سبحان، وكان ابوه داود عليه السلام من اغنى الاغنياء. طيب الاخت ام محمد من دبي. نعم. الو. ايوه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء ارجو منك تدعي لي ان الله يهدي زوجي يا رب، يهدي جميعا، يهدينا جميعا معه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يهديني بعد، يهدينا جميعا كل الازواج والزوجات يا رب. نعم. الشيخ انا ادعي كل الادعيه الحين تذكرين، انا حافظتنهن والاذكار عليك. نعم. للصباح وكل الادعيه حافظتهم يعني. نعم. في كتابنا. نعم. بس يعني الحين من 10 سنه 11 سنه انا متزوجه وادعي لزوجي بعد هذا ونفسه، ما ادري شو السبب. فاتت ادعي اقول ان كان لي في خير يا رب صبرني عليه، وان كان لي في شر ربنا يرضى عنك. فكني من عند بس. طيب. ما لين الحين ما وصلت الرساله. وصلت الرساله محمد، خلاص بس ادعي لي. ارجو الحين تدعي لي ان الله يهدي ويصبرني عليه انا يا رب. يا رب ان شاء الله. مو بالنفس ورجل سوء ولا شيء، بس احنا الحمد لله اللهم اهديه يعني واهدينا جميعا. رجل طيب وهاي ساعه. يبارك فيك يا رب، يبارك فيكم يا رب، يبارك فيكم يا رب. انا اريد ان اقول لهذه الزوجه الكريمه ام محمد ابنتنا ان الله عز وجل لما تكلم عن آل زكريا قال وأصلحنا له زوجة. من الذي أصلح؟ الله عز وجل. بس السبب إيه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ونحن سبحان الله إذا رأينا طرفا الزوج، شايف الزوجة متأبية، شايف الزوجة متمردة، يحسن علاقته بالله ربنا يهدي له زوجته. هي شايفه الزوج متأبي عليها، زوج يعني تعبها شويه بالعاميه يعني كده، تعمل ايه؟ تصل نفسها بربها، ورب العباد عز وجل سوف يهدي لها زوجها. اللهم اهدنا جميعا فيما هديت يا رب. ضياء من ابو ظبي، نعم. ايوه يا ضياء الخير، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. اول شيء اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه، بارك الله فيك. حضرة الشيخ، في عندي سؤال. نعم. شو اكثر العبادات اللي تكفر عن الذنوب؟ ايوه. وثاني شيء ان شاء الله، شو الامور اللي نقدر نستعين فيها او الدعاء للابتعاد عن المعاصي؟ لا، الابتعاد عن المعاصي. الابتعاد عن، نعم نعم نعم. جزاك الله عنك كل خير، بارك الله فيك يا ابن، ربنا يكرمك. شكرا الله لك. طيب، ايه افضل العبادات التي يعني سبحان الله تكفر الذنوب؟ الاستغفار. قال سيدنا نوح: وقلت استغفروا ربكم ها انه كان غفارا. وبعدين بس كده؟ لا، ده الاستغفار ده له كرم كبير، يرسل السماء عليكم مدرارا، يبقى قحط السماء من كثرة الذنوب، ويمددكم باموال وبنين. المال يبقى فيه بركة، والاولاد يبقى فيهم بركة. ممكن الاولاد يكونوا موجودين بس ما في بركة، ليس هناك بركة، المال موجود ولكن قد يكون لا بركة فيه. ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترجون لله وقرا. والانسان طالما اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. اما السؤال الثاني نرجئه بعد الاخ من فرنسا، يتفضل. ايوه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ الحمد لله، انا احبك في الله لانني يعني دائما ليس بكثير هذا. أكرمك الله. أتصل بك من فرنسا. أهلا وسهلا، تفضل. الجنسية من مالي. أهلا وسهلا. أريد أن أسألك سؤالا يعني. لو خفضت أحوال المسلمين في لو خفضت صوت التلفزيون شوية يبقى شكر الله لك، تفضل. ايوه اخبار عليك، تفضل. يعني اريد ان اسالك سؤالا. ايوه، يعني ما الذي يمكن للانسان يعني اذا كان يعني عنده الخطوب والمشاكل كثيره في ناحيه الاجابه؟ ايوه، اجابه الدعاء. لانني احيانا يعني اتساءل. طبعا. وصل السؤال يا برادر. ما الذي يمكن للإنسان يعني ألا يشوشه الشيطان من ناحية الدعاء؟ خلاص، أنا وصلني سؤالك وفهمته، بارك الله فيك، سوف أجيبك الآن إن شاء الله، جزاك الله خيرا. طب ناخذ سؤال من الأخت فاطمة من دبي الأول، بعدين نجيب على ثلاثة أسئلة، السؤال الماضي وهذا السؤال وسؤال الأخت من دبي. نعم، تفضلي. السلام عليكم. طيب، السؤال الثاني الاخت التي سالت، الاخ الذي سال عن اكثر العبادات التي تكفر الذنوب، قلنا كثره الاستغفار. من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفه عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفه العين، هذا من الاستغفار. الندم توبه، سبحان الله العظيم. ما لبس عبد ثوبه وبلغ الى ركبتيه وعلم ان الذي رزقه هذا الثوب انما هو رب العباد غفر الله له، سبحان الله. يعني اذا المساله يعني مفتوحه، ويعني يعني الانسان يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عينان السماء ثم جئتني سبحان او جئتني بقراب الارض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفره. هكذا كيف نستعين يعني عن الابتعاد عن المعاصي؟ ان نقوي اجهزه المناعه الايمانيه. تقويه اجهزه المناعه الايمانيه حضور مجالس العلم، محبه العلماء، عدم الخوض في اعراضهم، الاستناره بارائهم طالما علماء ربانيين عاملين، ثم بعد ذلك كثره قراءه القران، الصدقات، النوافل، ركعتين في جوف الليل، المواظبه على صلاه الجماعه، سبحان الله، ابعاد الانسان عن امراض القلب من كبر وحقد وحسد يعني العمليه متكامله بهذا الامر ان شاء الله. طيب، الاخ صلاح الدين من فرنسا، نعم. من هولندا، السلام عليكم. من هولندا، اهلا وسهلا، مرحبا. والله انا يعني لو سمحت لي السؤال بتاعي مش مرتبط بالحلقه بالاستغفار. أيوة. بس كان عندي اقتراح صغير بما ان حضرتك يعني داعيه كبير من دعاه الاسلام. اقترح. ربنا يبارك لنا فيك وفيك يا رب ان شاء الله. كنت عايز حضرتك يعني لو تتبنى مشروع يعني من فكرتي انا ان شاء الله يعني. ايوه. لفقراء المسلمين في العالم كله. أيوة. يعني لو في حضرتك تعمل زي صندوق اعلامي للزكاة بحيث ان الناس كلها تتبرع بدل ما يتبرعوا مثلا خروف او بتاع او كده الناس يتبرعوا بحيث ان الفلوس دي كلها للفقراء العالم المسلمين كلهم. طيب. في اكبر من اكتر من 45 دولة مسلمة في افريقيا وبنجلاديش اوفرال يعني. فيا ريت حضرتك بما المشروع دور عند اخواتنا في الامارات العربيه المتحده بارك. بما انهم يعني طيب. فضل كبير على العالم الاسلامي بارك. الله يرحمه الشيخ زايد كان طيب. فضله كبير على العالم كله. نعم. بحيث انت حضرتك يعني توصل الفكره دي لاخواتنا في الامارات. شكر الله. بحيث يعني لو في 1% مثلا من دخل اي دوله عربيه وصلت. يروح للصندوق دور يساعد المسلمين كلهم. وصلت رسالتك صلاح الدين بارك الله فيك. اصلح الله بك الخير ان شاء الله دائما. اولا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نتكلم عن اذا طالما انت تتحدث عن الامارات وانا يعني واحد منهم هنا بفضل الله سبحانه وتعالى لا تقصر دولة الامارات حقيقة يعني في قضية الجمعيات الخيرية المعتمدة التي توصل دعمها الى كل انحاء العالم. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني الامارات العربية تقوم بخيرات كثيرة يعني واضحة المعالم لا تحتاج الى تفصيل مني وهي اقدر يعني سبحان الله العظيم. ويعني سواء سمو الشيخ خليفة رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن راشد جزاهم الله خيرا هذه المشروعات العملاقة الضخمة التي يعني تصنع الخير لأمة المسلمين في كل بقاع الأرض ودبي العطاء وغيرها من هذه المليارات المرصودة للخير في أنحاء العالم لا يستطيع أن يعني ينكرها أحد. وجزاك الله خيرا على الاقتراح والحمد لله رب العالمين. دولة الإمارات لا تقصر. الاخ من مالي كان يسأل عن مسألة الخطوب تأتي كثيرة يعني الابتلاءات تأتي يعني او من فرنسا كان الابتلاءات متتالية وهو ماذا يصنع يعني. اولا عليك بكثرة الدعاء لان لا يرد القضاء الا الدعاء ويعترج الدعاء ما بين السماء والارض حتى تقوم الساعة يعني القضاء ينزل والابتلاء والدعاء يصعد يتعالجان يعني بالضبط بالتمثيل البسيط عامل زي المدافع المضادة للطائرات عند الحروب سبحان الله. فمن كرم الله سبحانه وتعالى يعني ينزل البلاء مخففا وما على العبد إلا أن يسأل الله سبحانه وتعالى تقوية الظهر. أما يعني سمعنا كريم الله موسى عندما قال له ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى ماذا قال؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجلد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فاللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها. لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك يا رب فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات واطرد عنهم شياطين الانس والجن وفقهم لما تحبه وترضاه. اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين امنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في كل أرض الله واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوني من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.